أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الدور في جانب المخصصية غير ثابت، وذلك لأن السيرة على فرض كونها مخصصة للإطلاقات، إن فرض أنها مخصص متصل فقد رأينا أنه لا يلزم الدور، وإن فرض أنها مخصص منفصل فهنا المخصصية وإن كانت حينئذ موقوفة على عدم الردع، مخصصية السيرة للإطلاقات متوقفة على عدم ردع الإطلاقات عن السيرة، لكن عدم الردع هذا ليس متوقفا على مخصصية السيرة، وذلك لأننا تارة نبني على أنه يكفي في الردع ورود بيان على خلاف السيرة وإن لم يكن حجة، فقد رأينا أنه بناء على هذا الفرض حب لا يلزم الدور. وأخرى نبني على أنه في الردع عن السيرة لا بد من بيان يكون حجة، أما إذا لم يكن حجة فلا يكفي هذا للردع، يعني حجية السيرة وكاشفيتها الوجدانية متوقفة على عدم وجود دليل معتبر وحجة شرعا على الردع على خلاف السيرة، بحيث إذا وجد دليل حجة دليل غير حجة وغير معتبر على خلاف السيرة هذا لا يضر بحجية السيرة وبكاشفية السيرة، بناء على مبنى المحقق الأصفهاني القائل بأن عدم إحراز ردع الشارع عن السيرة هذا كافي في حجية السيرة ولا نحتاج إلى إحراز عدم الرادع. خب إن بنينا على الأول، خب قلنا أنه من الواضح أنه لا دور، هذا شرحناه بالأمس. أما وصلنا إلى هذا الفرض الثاني، إن بنينا على الثاني يعني قلنا على مبنى المحقق الإصفهاني، قلنا أنه لا بد في الردع عن السيرة من وجود ظهور حجة لنا من قبل الشارع على خلاف السيرة، يعني نبني على أن كاشفية السيرة وحجيتها موقوفة على عدم وجود الدليل المعتبر على الردع عنها، إن بنينا على هذا المبنى فهنا ينفتح مجال لتوهم الدور وتستحكم هذه الشبهة، شبهة الدور، وذلك بدعوى أن مخصصية السيرة للإطلاقات التي هي بروحها، مخصصية السيرة روحها عبارة عن حجية السيرة وكاشفيتها، هذه المخصصية، هذه الحجية، هذه الكاشفية موقوفة على عدم الردع المعتبر عنها، هكذا فرضنا. خب، وعدم الردع المعتبر عنها، عن السيرة، موقوف على حجية السيرة ومخصصية السيرة، لأن السيرة لو لم تكن حجة ومخصصة للإطلاقات كانت الإطلاقات حجة وكانت هي الردع المعتبر عن السيرة. إذن عدم الردع موقوف على حجية السيرة ومخصصيتها، مع حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات يسقط ظهور الإطلاقات عن الحجية، وإذا سقط ظهور الإطلاقات عن الحجية لا يبقى لدينا ردع معتبر، ردع غير معتبر موجود، يعني ظهور غير حجة، لا يبقى لدينا ردع معتبر لأنه قد فرضنا أنه يشترط في الردع أن يكون معتبرا. إذن جاء الدور، مخصصية السيرة متوقفة على عدم ردع الإطلاقات، هذا قبلناه. خب، وعدم ردع الإطلاقات عنها أيضا موقوف على مخصصية السيرة، فاستحكمت شبهة الدور. وبعبارة ثانية، حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات متوقفة على عدم ردع معتبر عنها، وعدم ردع معتبر عنها متوقف على عدم حجية الإطلاقات، لأن الإطلاقات لو كانت حجة لردعت، فعدم ردع معتبر عن السيرة متوقف على حجية الإطلاقات، وحجية الإطلاقات متوقفة على عدم ردع معتبر عن السيرة متوقف على عدم حجية الإطلاقات. أنا قلت حجية اشتباه، من الأول أقول بعبارة ثانية، حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات متوقفة على عدم الردع المعتبر عن السيرة، وعدم هذا الردع المعتبر متوقف على عدم حجية الإطلاقات، لأن الإطلاقات لو كانت حجة لردعت، فعدم الردع متوقف على عدم حجية الإطلاقات، وعدم حجية الإطلاقات متوقف على حجية السيرة. إذا كانت السيرة حجة ومخصصة للإطلاقات فحينئذ الإطلاقات لا تردع، يعني الإطلاقات لا تكون حجة، فعدم الحجية متوقف على حجية السيرة. وبعبارة ثالثة، الدور هكذا، المخصصية، مخصصية في السيرة يعني للإطلاقات، متوقفة على عدم وجود ردع معتبر عن السيرة، والذي يهدم اعتبار الردع هو نفس السيرة. فعدم الردع المعتبر أيضا متوقف على المخصصية. هكذا يبدو لأول وهلة أن الدور استفحل واستحكم، فما هو الجواب؟ إلا أن الصحيح الذي يقتضيه التحقيق هو أنه لا يلزم الدور حتى في هذا الفرض، وذلك لأن ما تتوقف عليه حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات إنما هو عبارة عن عدم الردع عن السيرة. أي عدم؟ عدم الردع بقطع النظر عن حجية السيرة، لا عدم الردع ولو بلحاظ حجية السيرة. ومن المعلوم أن عدم الردع عن العمل بخبر الواحد بقطع النظر عن حجية السيرة منتفي، لأن المفروض أن الإطلاقات في نفسها وبقطع النظر عن حجية السيرة رادعة عن العمل بخبر الواحد، وإنما الكلام في أن حجية السيرة هل تمنع عن رادعيتها أم لا. ولا معنى للقول بأن عدم الردع عن العمل بخبر الواحد بقطع النظر عن حجية السيرة، هذا متوقف على حجية السيرة كي يلزم الدور. والسبب والوجه فيما ذكرناه، ما ذكرناه هو شنو؟ أن حجية السيرة تتوقف على عدم الردع بقطع النظر عن حجية السيرة، لا على عدم الردع ولو بلحاظ حجية السيرة. ها؟ يا ولد متقدم قبل قليل قلنا أنه ما ننظر إلى حجية السيرة، إلى نفس السيرة في بلان على كونه مخصص متصل. لا لا لا لا، احنا لازم في الفرض الثاني، يعني نفترض ان السيرة مخصص منفصل، لا ما نرجع له مع حفظ الفرض، يعني نحتفظ بفرضنا وهو ان السيرة عبارة عن مخصص منفصل، ونبني على مبنى المحقق الاصفهاني هكذا، نقول حتى بناء على هذا لا يلزم الدور، لان حجية السيرة تتوقف على عدم الردع، عدم الردع، عدم ردع معتبر مو هيك، لكن أي عدم ردع؟ عدم ردع بقطع النظر عن حجية السيرة، لا عدم الردع الناشئ من حجية السيرة. خب، السبب والوجه في هذا الكلام هو أن معنى كون حجية السيرة متوقفة على عدم الردع، ما معناه عندما نقول حجية السيرة متوقفة على عدم الردع عنها؟ معناه أننا نستكشف إملاء الشارع للسيرة من خلال عدم ردعه عنها، هذا معنى كون حجية السيرة متوقفة على عدم الردع، يعني نستكشف إمضاء الشارع للسيرة من خلال عدم ردعه عنها. وهذا الاستكشاف قائم على أساس البرهان الإني أو ما يشبه البرهان الإني، يعني من قبيل كشف المعلول عن العلة. في البرهان العلي يكشف من خلال المعلول يكشف عن العلة. هنا من هالقبيل نحن نستكشف الإمضاء من خلال عدم الرادع. عدم الرادع معلول للإمضاء الشارع، فنستكشف من المعلول العلة. الإمضاء بمثابة العلة وعدم الرادع بمثابة المعلول. فعندما نقول عدم الرادع كاشف عن الإمضاء، هذا هو الكشف الإني. كما أنه بالعكس هم الرادع هم كاشف عن عدم الإمضاء ومعلول له. الرادع كاشف عن عدم الإمضاء ومعلول له. خب، إذن فنرجع نقول معنى أن حجية السيرة متوقفة على عدم الرادع، معناه أننا نستكشف من عدم الرادع ماذا؟ إمضاء الشارع بنحو الكشف الإني. خب، باعتبار أن عدم الرادع معلول للإمضاء، ومن الواضح أن المعلول الذي يستكشف منه الشيء إنما هو معلول لنفس ذاك الشيء، وبقطع النظر عن العلم بذاك الشيء. العلم ليس دخيلا. المعلول الذي يستكشف منه الشيء إنما هو معلول لنفس ذاك الشيء لا للعلم بذاك الشيء. علمي بذاك الشيء ليس له دخل، ليس معلولا للعلم بذاك الشيء. إذ لو كان المعلول معلولا للعلم بذاك الشيء ولم يكن معلولا لنفس ذاك الشيء لما دل هذا المعلول على ذاك الشيء ولما كشف عنه كشفا إنيا. ضرورة أن المعلول إنما يدل على علته هو ويكشف عن علته. خب، ما يكشف عن علة، ما يكشف عن شيء آخر أجنبي عنه. المعلول إنما يدل على علته ويكشف عنها ولا يدل على شيء آخر أجنبي عن علته. وبعبارة أخرى، البرهان الإني إنما هو استكشاف العلة من معلول نفس هذه العلة لا من معلول علة أخرى. مثلا نحن نستكشف من خلال الاحتراق وجود النار. خب، الذي يكشف عن وجود النار الاحتراق، لكن أي احتراق؟ الاحتراق الناري. الاحتراق الناري هو الذي يكشف عن وجود النار، أما الاحتراق الكهربائي لا يكشف عن وجود النار. الكاشف دائما المعلول يكشف عن علته هو. نستكشف العلة من معلول نفس هذه العلة لا من معلول علة أخرى. من الاحتراق الكهربائي لا نستكشف وجود النار. إذن فاستكشاف الإمضاء والعلم بالإمضاء هذا هو عبارة أخرى عن حجية السيرة. حجية السيرة يعني شنو؟ يعني استكشفنا إمضاء الشارع للسيرة، يعني علمنا بعلم. علمنا بإمضاء الشارع للسيرين. هذا الاستكشاف استكشاف الإمضاء والعلم بالإمضاء أو قل حجية السيرة هذا موقوف على ماذا؟ على عدم الردع عن العمل بخبر الواحد بقطع النظر عن حجية السيرة، يعني بقطع النظر عن علمنا بالإمضاء، موقوف على الإمضاء بقطع النظر عن علمنا بالإمضاء. علمنا ليس ذخيرا، موقوف على نفس الإمضاء، موقوف على عدم الردع عن العمل بخبر الواحد بقطع النظر عن حجية السيرة، يعني بقطع النظر عن العلم بالإمضاء، وليس موقوفا على مطلق عدم الردع ولو كان هذا العدم ناشئا من الحجية، ناشئا من علمنا بالإمضاء. لا لما يترتب من محذور الدور، لا، بل لأن الإمضاء إنما يحصل العلم به بواسطة العلم بمعلوله، ومعلوله إنما هو العدم، يعني عدم الردع، هذا العدم الناشئ منه، عدم الردع الناشئ من الإمضاء، لا العدم الناشئ من العلم بالإمضاء كما قلنا. الشيء الأجنبي أحسن. فالعلم بالعدم الناشئ من الإمضاء هذا هو الذي يوجب العلم بالإمضاء. والحاصل أن عدم الردع هذا العدم الناشئ من إمضاء الشارع للسيرة والمعلول له هو غير العدم الناشئ من حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات. عدمان تصورنا، نوعان من عدم الردع، العدم الناشئ من إمضاء الشارع غير العدم الناشئ من حجية السيرة، يعني من علمنا بإمضاء الشارع. فإن الأول هو عدم الردع في نفسه، بينما الثاني هو العدم الناشئ من حجية السيرة، من علمنا بالإمضاء. خب، فإذا كان الأول هو المطلوب هنا، من الواضح أن هذه الحصة من العدم، يعني عدم هذه الحصة الثانية، يعني العدم الناشئ من نفس حجية السيرة، هذه الحصة من العدم ليست معلولة للإمضاء كي تكشف عن الإمضاء، هذه معلولة للعلم بالإمضاء. إذن فملاك كاشفية السيرة وحجيتها إنما هو في حصة خاصة من عدم الردع، وهو العدم الثابت بقطع النظر عن السيرة وحجيتها وكاشفيتها. وعليه فمخصصية السيرة للإطلاقات متوقفة على عدم حجية الإطلاقات في نفسها لولا السيرة، بقطع النظر عن السيرة، يعني بنحو القضية الشرطية. ومن الواضح أنه بقطع النظر عن السيرة هو الإطلاقات حجة، يعني عدم الردع بقطع النظر عن السيرة غير ثابت، إذن فلا إمضاء ولا مخصصية ولا دور. لأن حجية السيرة ومخصصيتها متوقفة على عدم الردع في نفسه لولا السيرة، وبقطع النظر عن حجية السيرة بنحو عدم اللولاء للشرط. بينما عدم الردع بالفعل هو المتوقف على حجية السيرة ومخصصيتها، فالعدم المتوقف غير العدم المتوقف عليه. العدم الذي تتوقف عليه حجية السيرة ومخصصيتها غير العدم الذي هو يتوقف على حجية السيرة ومخصصيتها. إذن فقد اتضح أنه لا دور في جانب المخصصية، وأن الصحيح هو أن السيرة ليست مخصصة للإطلاقات بعد التسليم بصلاحية الإطلاقات للردع. ها، السيرة لا تخصص، بل تكون الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن رادعة عن السيرة. إذا سلمنا بأصل صلاحية الإطلاقات كما هو مفروض الأغيون، يعني مفروض الأصحاب أنهم سلموا بصلاحيتها للردع، نحن خب من الأول لم نقبل صلاحية الإطلاقات للردع، لكن بعد التسليم بصلاحيتها للردع الصحيح أن السيرة لا تخصص الإطلاقات، لا تخصص الإطلاقات، لا لأن التخصيص يستلزم الدور، قد رأينا أنه ماكو دور، لا لما قالوه من أن المخصصية مستحيلة لأنها تستلزم الدور، لا ماكو دور، لكن لا ماكو تخصيص للنكتة التي ذكرناها. السيرة لا تخصص الإطلاقات، هذا تمام الكلام في الدور الثاني، يعني الدور في جانب المخصصية. وقد اتضح أنه لا دور في هذا الجانب، وأن المخصصية غير متوقفة على نفسها. بعد ذلك ننتقل إلى الدور في جانب الرادعية، ذاك الدور الأول الذي ذكره المحقق الخراساني رحمه الله، وهذا ما يأتي إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.